عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان. وهذا الحديث يؤكد مشروعية النكاح وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار هذه المشروعية. وسبب هذا الحديث أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده في الغزوات، حيث كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون النساء فتشتد عزوبتهم، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في الرواية الأخرى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه التبتل. وأصل التبتل الانقطاع، والمراد يطلق على الانقطاع للعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، ومنه قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. وقد يطلق التبتل على ترك النساء واعتزال النساء، وهذا هو المقصود في حديثنا. قال رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل. وفي هذا دليل على أن الحكم للصحابي حكم للأمة كلها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذا، وكان معروفا عندهم بسليقتهم. ومن هنا قرر علماء الأصول الأصل المعروف أن النص يأتي خاصا يراد به العموم، فإذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على صحابيهم فالأصل أنه تشريع للأمة ما لم يقم الدليل على اختصاص ذلك الصحابي بهذا الحكم. أما إذا لم يقم الدليل فالأصل العموم. قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: كعب بن عجرة كما في الصحيحين نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فالنص الذي يأتي لصحابي خاص يراد به العموم لعموم الأمة حتى يدل الدليل على خصوصه بذلك الصحابي، أو خصوصه بصفة خاصة يشارك الصحابي غيره فيأخذ حكمه. وقوله: ولو أذن له ولو أذن به لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالتبتل لاختصينا. وهذا يدل على حرص الصحابة وشدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامهم بالدين، فإنهم لا يتبتلون بل يختصون من أجل أن يعينهم الخصاء على الانقطاع للعبادة. والخصاء سل الخصيتين، ويطلق على جب الخصيتين مع الذكر، ويطلق على قطع الذكر، كل هذا خصاء، ويكون في الآدمي ويكون في البهائم. أما في الآدميين فمحرم بإجماع العلماء رحمهم الله، فلا يجوز خصي الذكر سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان رقيقا أو كان حرا. وكان من عادة بعض الناس أنهم إذا اشتروا الأرقاء وخافوا على عوراتهم خصوهم، وهذه من المنكرات التي دلت نصوص الشريعة على تحريمها. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخصاء. قالوا: لأنه تغيير لخلقة الله، وقد لعن الله من غير خلقته. وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز خصاء الصغير ولا الكبير. أيضا لا يجوز العمليات الجراحية التي تقطع الشهوة، فكل عمل جراحي وكل دواء من طبيب يقطع الشهوة عن الإنسان فإنه مضاد ومخالف لشرع الله. أولا أن الخصاء يقطع النسل، والله عز وجل شرع النكاح تكثيرا لسواد الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. وثانيا أن الخصاء ينقل الإنسان من فحولة الرجولة إلى ضعف الأنوثة، وهذا نقص، والكمال في الرجال كما هو مقرر في نصوص الكتاب والسنة، فهو ينتقل من الكمال إلى الضعف والونى وإلى ضعف النساء. وهذا كله مخالف لما قصده الشرع له من التكريم ورفعته بالاختصاص في الجنس. ومن هنا تحرم العمليات الجراحية التي تجرى في عصرنا الحاضر مما يسمى بتغيير الجنس. فمن العبث الطبي أنهم توسعوا في العبث بخلقة الله إلى درجة تغيير جنس الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، وهذا لا شك أنه مخالف للأصول الشرعية ومحرم، لأن النصوص قد دلت على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الخلقة إلا لعلاج أو دواء وحاجة ماسة لذلك التغيير. أما إذا كان التغيير مجرد عبث بحيث ينقل الرجل إلى صفات المرأة أو يعبث بخلقته، فحينئذ قد خرج الطب عن أصله. ومن الفوائد التي ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم والمنتسبين للعلم أن الطب من حيث هو علاج ودواء ووقاية بإذن الله من البلاء، ففي الطب أمران، إذا خرج عنهما فقد خرج إلى العبث وإلى ما لا أصل له في الشرع. الأمر الأول الدواء، والأمر الثاني الوقاية من الداء. فإذا خرج الطبيب في مهمته عن هذين الأصلين فلا علاج ولا وقاية من دواء فقد خرج عن رسالته، لأن رسالته لعلاج الأرواح والأجساد بإذن الله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: أتلى أعراب النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا وها هنا، وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فدل على أن رسالة الطبيب هي العلاج والدواء وشفاء الأسقام بإذن الله وإزالة الآلام بقدرة الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا خرج الطبيب عن هذين الأمرين إلى عبث خلقي فإنه حينئذ يكون مخالفا للشرع. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات، وتفليج الأسنان تفريق بعضها عن بعض لكي تظهر صغيرة ولكي تخالف ما خلقت عليه، فقد تكون أسنانها ملتصقة فتفلج. فقال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فهذا يدل على عظم أمر الآدميين وأنه لا يجوز التصرف بخلقتهم، ومنه مسألتنا. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا أوجه تحريمها وشهادة الأطباء بأن هذا النوع من الناس لا يرضيهم شيء، وأنهم ليسوا بأمراض في أنوثتهم ورجولتهم، وإنما هم أمراض نفسيون لم يرضوا بقدر الله عز وجل وقسمة الله لهم. والتغيير لا يخير في الخلقة أصلا، فالحكم على ما خلقه الله عز وجل وأوجده عليه. أما خصاء البهائم فإن البهيمة إذا خصيت طاب لحمها، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين وفي لفظ خصيين، وهذا أصل عند العلماء أخذوا منه جواز خصاء البهيمة لطيب لحمها، وبشرط أن لا يكون على وجه فيه تعذيب للحيوان وإنما يكون من أهل المعرفة والخبرة. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وبعدها عن الرهبانية والغلو في الدين. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا حلاوة الإسلام ولذة الطاعة لله سبحانه وتعالى أرادوا أن ينقطعوا إليه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سماحة هذا الدين، وأن الإنسان إذا أحس بلذة الطاعة والعبودية فعليه ألا يبالغ وألا يتشدد وألا يتنطع، فالقصد هو الصراط المستقيم والسبيل القويم الذي هدى إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.